والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اللام هنا في قول وللآخرة للتوكيد، خير لك الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآخرة معروف، من الأولى ما هي الأولى؟ الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره الله ووعده بأن الآخرة خير له من الأولى. قيل الرسول قيد، قال والآخرة خير لمن اتقى. فيجب أن تعرف الفرق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له وللآخرة خير لك من الأولى بدون قيد. لماذا؟ لأنه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. غير الرسول قال والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وهذا صحيح. الآخرة خير للمؤمن ولكنها شر للكافر. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان قاضي القضاة في مصر، وهو صاحب فتح الباري معروف كأنه عالم في رأس نار. كان قاضي القضاة، وكان إذا خرج من منزله إلى مكان القضاء يركب عربة وتجره الخيول والناس من بين يديه ومن خلفه موكب. مر بيهودي، يهودي يصنع الزيت، زيات معلوم ان الزيات تكون ثيابه ايش؟ وسخه ويكون تعبان. فاستوقفه اليهود، يا قاضي القضاة وقف محلك. قال ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كيف يتفق هذا الكلام مع حالي وحالك؟ أنت الآن مؤمن، وأنت الآن بالنسبة لي في جنة، وأنا يقول اليهودي بالنسبة لك في سجن ونار. الدنيا أتتك على ما تريد، وهو هذا اليهودي في بلاء وعناء. إيش الجواب؟ الجواب على القريح. قال أما أنا فما أنا فيه من النعيم فهو سجن بالنسبة للعين الآخر. الله أكبر. وأما أنت مع هذا العناء والتعب فهو جنة بالنسبة لعذاب الآخرة. والله الجواب جواب تمام. اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه وضح له. وحقيقة أن جميع نعيم الدنيا ليس بشيء بالنسبة للآخرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا من ساكن الجنة، اللهم اجعلنا من ساكن الجنة، اللهم اجعلنا من ساكن الجنة. لا موضع صوت أحدكم، الصوت قصير، خير من الدنيا كلها من أولها إلى أن تقوم الساعة خير من الدنيا وما فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.